الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أشد الناس تحذيرا لأمته من أفعال أهل الجاهلية، وكان حريصا أشد الحرص على هداية أمته لتكون محققة للتوحيد، مجانبة لكل الأسباب المفضية إلى الشرك بالله تعالى. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك أكثر عليه الصلاة والسلام في النهي عن الشرك، وحذر منه وأنذر، حماية للحنيفية السمحة، ملة إبراهيم التي بعث بها عليه الصلاة والسلام، فأقام الحجة وأزال الشبهة، وقطع المعذرة وأبان السبيل، حتى يتمكن العبد من القيام بغاية إيجاده وخلقه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن تلكم التحذيرات والأعمال التي نهى الله عز وجل عنها لمنافاتها للتوحيد الخالص: الطيرة والتشاؤم. الطيرة والتشاؤم، وأصل التطير عباد الله، أصل التطير واشتقاقه مأخوذ من زجر الطير وإثارتها، من زجر الطير وإثارتها أو غيرها من الحيوان، والنظر في جهة طيرانه، إما يمينا فيمضي المتطير في شأنه من سفر أو تجارة أو زواج أو غير ذلك، وإما شمالا فيصده عن مقاصده. ثم استعمل التطير في كل ما يسمعه الإنسان من الأقوال القبيحة، أو يراه من المرئيات المخيفة كبعض الطيور مثل البومة مثلا، أو الأشخاص الذين في مظهرهم دمامة، فيعتقد أنها تؤثر في غرضه الذي قصد تحصيله، فنفى الشرع هذا الاعتقاد وأبطله ونهى عنه، وأخبر أن هذه الأمور من الطيور وغيرها ليس لها تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. وكان جل العرب قبل الإسلام يقعون في التطير والتشاؤم، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته، لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده، لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار. فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه، والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبس بعمل من أعمال أهله البتة. انتهى كلامه رحمه الله. فجاء الإسلام عباد الله بالتحذير من هذا الأمر الشنيع الذي فيه إشراك لله تعالى في قدرته وتصرفه. فذكر صلى الله عليه وسلم ألا طيرة، ونهى عن التطير في غير ما مناسبة حماية لجناب التوحيد وإرساء لقواعده. وقد عمل السلف رحمهم الله بما جاء عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، واستمسكوا بعروة التوحيد الوثقى وتوكلوا على الله حق توكله، فقطعوا هاجس الطيرة والتشاؤم قبل استقراره. قال عكرمة رحمه الله: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. وخرج طاووس رحمه الله مع صاحب له في سفر، فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عنده؟ والله لا تصحبني. فالطيرة والتشاؤم شعور ينتاب الإنسان، يجعله يكره ويخاف مما سيصيبه في مستقبله إذا رأى طيرا أو شيئا يتشاءم به، فيوقعه في حرج من أن يفعل ذلك الشيء الذي أقدم عليه من سفر أو تجارة أو زواج أو غير ذلك، فيصاب بالحزن ويكره الأعمال والأسفار، فيستسلم للإحباط واليأس، ثم ينعكس ذلك عليه أن يترك العمل والتكسب ولا يتوجه إلى فعل الخير وتنعدم رغبته ويستسلم لليأس. وهذه المراحل عباد الله التي يمر بها الإنسان المتطير على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الشعور بهذا الإحساس وعدم الارتياح للفعل والعمل، وهو شعور فطري قد يصيب الكثير من الناس لنقص الإيمان ونقص التوكل على الواحد الديان. وهذه المرحلة والدرجة من الإنسان قد لا يؤاخذ عليها إذا دفعها بتوكله على الله ومضيه فيما أراد المضي له. وقد جاء في بيان ذلك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول قوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي الذي تقدم: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. قال الإمام القاضي عياض المالكي: أن يجدون ذلك ضرورة فلا ملام عليهم، ولكن إنما يكون اللوم على توقفكم عن إمضاء حوائجكم لأجل ذلك وهو المكتسب، فنهاهم أن يصدهم ذلك عما أرادوا فعله. الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فقوله وما منا من كلام عبد الله بن مسعود أنه قد يقع في نفس العبد بعض الشعور بالطيرة، لكن يذهب ذلك بالتوكل على الله والمضي فيما عزم عليه من العمل. ففيه إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك. الدرجة الثانية أن لا يعتقد أن للطيرة والتشاؤم نفع وضرا، نفعا وضرا، بل النفع والضر والتدبير بيد الخالق القدير، لكن يتأثر بتلك الطيرة ولا يمضي في عمله وكسبه من أجل التشاؤم. ولا شك في تحريم هذا الفعل، وهو نقص في توكله على الله واعتماده عليه، وهو الشرك الخفي. قال الإمام القرطبي المالكي رحمه الله: إنما كان يكره الطيرة لأنها من أعمال الشرك، ولأنها تجلب ظن السوء بالله تعالى. وقال الإمام ابن القيم: التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك، بل ولجه وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق، باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير مما يراه أو يسمعه، وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب. فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلا، فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله، ويبقى هدفا لسهام الطيرة، ويساق إليه من كل أوب، ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه. وكم هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة. الدرجة الثالثة عباد الله أن يعتقد أن الطيرة والتشاؤم سبب، أن يعتقد أن الطيرة والتشاؤم سبب النفع والضر، وأن الشيء المتشاءم به من الطيور وغيرها يدبر أمر الإنسان ولها أثر فعلي في عمل الإنسان، فهذا الاعتقاد شرك بالله عز وجل في ربوبيته، شرك بالله عز وجل في ربوبيته. قال الإمام النووي: الطيرة شرك، أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك، لأنهم جعلوا لها أثرا في الفعل والإيجاد. اللهم ارزق قلوبنا حسن التوكل عليك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، مما يتقدم أو مما تقدم يتبين خطر الوقوع في الطيرة، وأن معتقد ذلك على باطل، وأن هذه الظاهرة الاعتقادية يقع فيها الكثير من الناس، وقد جاء الإرشاد والتوجيه النبوي بعلاج هذه الآفة الاجتماعية، وذلك باتخاذ الوسائل لدفعها وعدم الشعور بها. ومن تلك الوسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: أولا، الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى بيده النفع والضر، وأن ما يقع في ملكه لا يكون إلا بإذنه وتدبيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وجاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فالأمر كله بيد الله تعالى، فهو النافع الضار، لا دخل للطير ولا لغيرها مما يخافه الناس ويرجعون عن مقاصدهم وأعمالهم بسببه في أقدار الله تعالى وقضائه. ثانيا، التوكل على الله تعالى حق التوكل، فإذا اعتقد الإنسان وتيقن أن النفع والضر بيد المولى القدير أقدم على فعل الخير واجتناب الشر، وتوكل الله في أعماله، وتوكل على الله في أعماله، ورد أمره إليه كما قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وبين ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال ابن القيم: وسر هذا أن الطيرة إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والثقة به، كان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء فيتسرع نفوذها فيه، لأنه لم يتدرع من التوحيد والتوكل بجنة واقية. وكل من خاف شيئا غير الله سلط عليه. ثم قال: وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها، والنفس لا بد أن تتطير، ولكن المؤمن القوي الإيمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله، فإن من توكل على الله وحده كفاه من غيره. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ثالثا: حسن الظن بالله تعالى. والمسلم يثق في ربه ويعلم أن ما قضاه وقدره واختاره له لا يكون إلا خيرا، فيحسن ظنه بالله، والشؤم فيه سوء ظن بمآل الأمور ونتائجها. والله تعالى عند ظن العبد: إن ظن به خيرا أعطاه خيرا، وإن ظن به سوءا وكله إلى نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. فحسن الظن بالله والإقدام على عمل الخير من غير تطير وتشاؤم يجعل القلب يطمئن ويرتاح لأقدار الله المقدرة على العبد، وأن ما قدره وقضاه خير للمؤمن، وإن كانت مصائب وبلايا تصيبه في دنياه، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رابعا: التفاؤل بالخير بدل التشاؤم، وأن الفأل الحسن يزيد العبد همة وإقداما على الفعل. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه التفاؤل، لأنه يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد، ويفتح عليه باب الرجاء والأمل، ويعينه على الاستعانة بالله والتوكل عليه. فلهذا استحبه عليه الصلاة والسلام، وكره وحذر من الطيرة المفضية للشرك وسوء الظن بالله سبحانه. خامسا: الاستخارة في الأمور كلها، وهي أن يستخير العبد ربه في أمور دنياه من تجارة أو زواج أو سفر أو غير ذلك من الأعمال التي يجهل مآلها ونتائجها. فإذا استخار الله تعالى اطمأن قلبه لما يقضيه الله تعالى عليه ولو كانت في ظاهرها شرا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم